تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ناظرا إليها يبحث عن أحب البقاع إليه أن يوليه الله سبحانه وتعالى إياها لتكون قبلة، فقال له الله: فلنولينك قبلة ترضاها. هذا المعنى العظيم ارتبطت به قلوب المسلمين في أرجاء المعمورة، فلا تجد أحدا اليوم من المسلمين إلا ويتجه إلى القبلة. ومع هذا المعنى العظيم وهذه القبلة نقف اليوم مع فضيلة الدكتور بدر ناظرين. حياك الله يا دكتور بدر. سلمكم الله. دكتور بدر، هذه القبلة هي التي تجمع المسلمين، فكلهم يتوجهون إليها وكلهم يشتاقون إليها في يومهم وليلتهم على الأقل 5 مرات. كيف لنا أن نقف في بداية هذه الحلقة مع هذه الكلمة العظيمة القبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. لا شك أن الدين هو أعظم احتياجات الناس وفطرة النفوس على الدين. لا تجد إنسان إلا وفي داخله وفي فطرته احتياج لرب يتوجه إليه. الله. هذا التوجه للرب العظيم يحتاج إلى قبلة. لذلك تجد أن الأديان السابقة كانوا يستقبلون قبلة، فكان اليهود في المدينة يستقبلون بيت المقدس، سبحان الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يستقبل الكعبة ويجعلها بينه وبين بيت المقدس. فهو يستقبل بيت المقدس ويستقبل أيضا الكعبة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مكث مدة وهو يستقبل بيت المقدس، فيصلي إذن إلى الشمال، إلى جهة الشمال، إلى بيت المقدس، حتى نزلت الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فانتقلت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة. وحتى ذكر في هذا خبرا طريفا أن بعض المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فنزل تحويل القبلة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فجاء إليهم وهم يصلون، وقال: إني كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نزل تحويل القبلة إلى الكعبة. فتغيروا في صلاتهم من بيت المقدس واتجهوا إلى الكعبة المشرفة. يعني سبحان الله، يعني هنا ملحظ دكتور، إيش هذه الاستجابة الفورية؟ استجابة فعلا أثنى الله. لذلك تجد ثناء الله على الصحابة ومدحهم في كتابه وترضيهم عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فتجد الثناء على هذه الاستجابة وعلى هذه المبادرة، والتي فيها ترك المألوف لما ينزل من الشرع. فاتجه المسلمون واستقبلوا هذا البيت العظيم الذي له المكانة الكبيرة وله المكانة العظيمة في نفوسهم، وهو البيت الحرام. اليوم تجد المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يتجهون ويستقبلون هذا البيت المعظم، في آية وفي دلالة على اجتماع القلوب وعلى تآلف الأرواح وعلى اتفاق. وقد ننطلق من هنا يا دكتور لسؤال مهم جدا. نعم. ما هي أهمية هذه القبلة؟ طبعا هذه القبلة لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، فهي مرتبطة بأعظم شعيرة في الإسلام وهي الصلاة. ركن من أركان الإسلام، ليست ركنا وإنما شرطا، سبحان باعتبار الله. أن الركن ما يدخل في المهية والشرط ما يخرج عن المهية، فهي من شروط الصلاة أن يستقبل الإنسان سبحان الله القبلة. فتجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل قبلة ورخص في حالة، في حالة السفر. يعني أنت صحيح دكتور، أنت تقصد شرط في شروط الصلاة، من شروط وأنا الصلاة، وأنا قصد ركن من أركان الإسلام. إذا نحن هنا نتحدث بلغة مشتركة. الصلاة ركن من أركان الإسلام ومن شروطها استقبال القبلة، لكن ليس من أركانها. أي نعم نعم نعم. فتجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل قبلة إلا أنه رخص في حالة السفر في النافلة. تلاحظ أنه كان عليه الصلاة والسلام وهو في سفره إذا جاء يصلي الصلاة، حتى إذا أراد جمعها تقديما أو تأخيرا فإنه ينزل ويستقبل القبلة وتركز له العنزة، وهي ما يجعل يعني في قبلة المصلي كسترة حتى لا يمر أحد بين يديه. فكان في الفريضة ينزل، ولكن في النافلة خفف في استقبال القبلة، وهذا يدل على أنها في الفريضة واجبا من وشرطا من شروط الصلاة. فلذلك تجد اجتماع المسلمين حتى يعني هل تقصد يا دكتور أنه في النافلة يتوجه في السفر في السفر في السفر فقط؟ نعم، ليس بالضرورة أن يتوجه، ليس بالضرورة أن يستقبل القبلة، وجاء أنه كان يفتتح الصلاة مستقبل القبلة وبعد ذلك ثم حيث توجهت به راحلته أو دابته، وجاء أنه يصلي يعني كيفما تيسر في سفره. وهذا من تيسير الإسلام. إذا نظرت الآن إلى صورة للحرم ورأيت ملايين المسلمين يصلون خلف هذا الإمام مستقبل القبلة ومؤتمين بهذا الإمام ويتحركون وفق تكبيراته ووفق ما يجيء ويصدر عن هذا الإمام، تجد معنى عظيم وهو اتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم. وهذا المعنى يجب أن يعد إلى أكثر من ذلك، ليس إلى فقط مجرد استقبال قبلة في الصلاة، لكن ينبغي بالفعل أن نستفيد من هذا درسا في اجتماع كلمة المسلمين وتوحد صفهم سبحان الله ووقوفهم وتحقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكأني بهم وهم يتوجهون نحو الكعبة كأنهم جسد واحد بالفعل في جهة واحدة سبحان الله. نعم، في مشارق الأرض ومغاربها، وفي هذا دعوة لتجاوز كثير من الخلافات والنظر لما هو قبلتنا واحدة، قبلتنا واحدة وصلاتنا واحدة وديننا واحد وشعائرنا واحدة. ففي هذا دعوة للنظر إلى ما هو متفق عليه وتجاوز اليسير مما يعني ننطلق من هذه المنطلقات. نعم، هذا معنى حث عليه الشرع ووضحه الشرع، وجاء أن الخلاف شر، أن الإنسان يترك ما فيه خلاف ويترك ما فيه متسع طيب حتى تجتمع الكلمة. يا سلام. فهذا من المعاني العظيمة التي نستفيدها من أمر القبلة. تجد القبلة هذه معظمة في النفوس، وتجد تشريعات جاءت في ديننا الحنيف تعلقت بالقبلة. جاء في قضاء الحاجة أكرمكم الله أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، تشريفا وتعظيما لهذه القبلة، تشريفا وتعظيما ودلالة. حتى لما نربي أبناءنا وننبههم إلى هذا الأمر العظيم: يا ابني إذا جئت لقضاء حاجتك مثلا في صحراء أو في خلاء فإنك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، إنما هذه جعلت للصلاة وجعلت لأشرف العبادات وجعلت لسجودنا وجعلت لاستقبال ربنا جل وعلا. إذن يا دكتور من هذا المنطلق أي شيء فيه قذارة فيه كذا لا يتوجه به إلى القبلة. نعم، كما جاء أن الإنسان إذا عرض له في صلاته بصاق أو بزاق فإنه لا يجعله أمامه وإنما يجعله عن شماله أو يتنحى به عن القبلة وعن وجهه. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى في المسجد نخامة في قبلة المسجد فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وحكها. شوف كان هو نبي الأمة وهو ذو المكانة العظيمة، مع ذلك تعظيما لهذه القبلة وحفاظا عليها فإنه حك هذه القدارة التي وجدها في قبلة المسجد. القبلة أمرها عظيم ومكانتها كبيرة، واهتمام المسلمين تجد المسلم بطبيعته بمجرد أن ينزل مكانا يسأل أين القبلة، ويسر الله في هذه الأيام في أجهزة الجوال تجد الإنسان ينظر في الجوال فيظهر له اتجاه القبلة ويعني تعينه كثيرا. وكان الناس في السابق بمجرد حتى ذكروا يعني من آداب استقبال الضيف، عندما يأتيك الضيف المسافر فإنك تبين له اتجاه القبلة، لأنه بطبيعة حاله سيقوم يصلي سيقوم يتعبد ربه. فمن آداب الضيافة أيضا أن يبين للمسلمين لضيفه القبلة. جاء في الحديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. شوف ذكر فهو منا، فذكر فيها استقبال قبلة، جعله من الشعارات الواضحة على الإسلام. يعني إذا ذهبت لمكان وجدته مستقبل قبلة أمر بدهي تقول هؤلاء مسلمين. الله. طيب يعني أمر بدهي طالما أنهم مستقبلين القبلة، طالما أنهم متوجهين للقبلة، فهذا دليل على اتحادهم واشتراكهم في هذا الدين. هل ورد الدكتور أيضا أنها كما هي قبلتهم أحياء فهي قبلتهم أمواتا؟ من المعاني أظن نأخذ هذه الإجابة يا دكتور، لكن خلنا نأخذها بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. هوت أرواحنا ترنو سناكا، أعزائي المشاهدين عدنا لكم من جديد ومع القبلة، وحديثنا اليوم مع الدكتور بدر ناظرين. حياك الله يا دكتور بدر. سلمك الله ورعاك. هذا السؤال يا دكتور كنا نقول فيه أن هذه القبلة للأحياء، فهل لنا أيضا أن نقول أنها قبلتهم أحياء وأمواتا؟ أحسنت، بارك الله فيك. من المعاني الجميلة أن نبينا عليه الصلاة والسلام مر على مقبرة المعلاة، وهي المقبرة الموجودة في هنا مكة. في مكة. نعم. فمر عليه عليه الصلاة والسلام وهو في مكة وقال نعم المقبرة هذه. وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أثنى على مقبرة المعلاة. يذكر مؤرخو مكة أن هذا الشعب، شعب المعلاة بأكمله يستقبل القبلة. فهذا معنى لطيف ومعنى جميل جاء بخصوص مقبرة المعلاة، أنها تستقبل القبلة، شعب بأكمله يستقبل القبلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذه المقبرة وبين أن لها فضلا خاصا. ومن هدي الإسلام في دفن الميت أن يوجه إلى القبلة، أن يجعل على شقه الأيمن وأن يستقبل بوجهه القبلة. فهذه يعني من المعاني المرتبطة، من الأحكام الشرعية المرتبطة بأمر القبلة، أن حتى الإنسان في وفاته يستقبل به القبلة. وذكر الطرفة هنا أن امرأة غير مسلمة وكان في بطنها جنينا، وأبو الجنين هذا وأبو الحمل هذا مسلم، فتوفيت، فقالوا اجعلوا وجهها إلى غير القبلة وظهرها إلى القبلة، لأن الجنين يكون مستقبلا جهة ظهر أمه. هذه يعني من الطرائف التي ذكرت في استقبال القبلة. سبحان الله. لكن هنا سر أيضا يا دكتور نريد أن نقف معه، قضية المسلمين ووحدتهم، البعد تجاوز من وحدتهم أحياء إلى وحدتهم أموات كذلك وهم يستقبلون القبلة. فهل لنا من ربط في هذا البعد العميق أن المسلمين أحياء وأمواتا هم متوحدين؟ لا شك أن المسلمين بحاجة دائما إلى تحقيق الأمر العظيم وهو التوحيد. شوف كيف الوحدة والتوحيد، فهو ما يجمع المسلمين حقيقة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يقصد بعبادة ولا دعاء ولا استغاثة إلا الله جل وعلا، حتى يتحقق التوحيد ويتحقق اجتماع الكلمة واتحاد الرؤية. بعد ذلك تجد الخلافات الفقهية والمسائل الفرعية، تجد أنها لا تفسد للود قضية، لكن الأساس والأصل الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين هو توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا الأصل الذي يتعداه مجرد استقبال قبلة في أمر ظاهري أو شكلي إلى معنى إيماني، معنى عقدي، معنى حقيقي راسخ في النفوس وقائم في القلوب. يعني كأنك هنا يا فضيلة الدكتور تريد أن تقودنا إلى أن توحيد الخالق يقود بالضرورة إلى وحدة الخلق. نعم، وهي الصلاة التي جاءت أحد النماذج العملية الكبيرة، هي الصلاة هذه من أولها لآخرها توحيد. افتتاحها الإنسان افتتاحها التكبير، يكبر الله أكبر، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأكبر من كل مقصود وأكبر من كل مرهوب ومن كل مرغوب، فهو سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تصمد إليه. يفتتح الإنسان صلاته بهذه التكبير مستقبلا القبلة، ويستمر في صلاته بين ركوع وسجود وذكر وتسبيح واستغفار إلى أن يختتم صلاته بالتسليم، يسلم يمنة ويسرى. في صلاته كلها التوحيد وفي قراءته وفاتحة الكتاب وفي سور القرآن إما خبر عن التوحيد، إما خبر عن مصير الموحدين ودخولهم الجنة، إما بيان لمصير المخالفين للتوحيد، وهو متوجه سبحان الله للقبلة وكله في قبلته الله. وأيضا يعني دكتور هناك مواطن أخرى مثل نعم. سبحان الله استقبال القبلة في قضية الدعاء. نعم، فهل لنا يعني أن نقف فعلا مع مثل هذه المواطن؟ نعم، مما يستحب للإنسان استقباله القبلة في دعائه. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقوفه بعرفات استقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني ذهب إلى الصخرات طيب واستقبل القبلة في دعائه، وظل واقفا يدعو وقال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، التوحيد مع استقبال القبلة. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أفضل العبادات الصلاة، وقال: خير الصلاة القنوت وهو طول القيام. فكان عليه الصلاة والسلام يقف حتى تورمت قدماه من طول وقوفه عليه الصلاة والسلام، وهو في ذلك مستقبلا القبلة. فهذا يعني يؤكد في النفوس ويؤكد استشعار هذا المعنى العظيم من القصد، ونحن ناجي الله عز وجل، وهو يناجي ربه ويسأله عفوه ورحمته ويسأله من فضله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فانظر يعني يذكر دائما ديننا يربطنا بالأنبياء السابقين حتى نعرف، وهذا تحقيق لقوله عليه الصلاة والسلام: قل ما كنت بدعا من الرسل، لم آتي بشيء جديد، ولم آتي بدين جديد، ولم آتي بشرعة جديدة، إنما هو دين كان عليه السابقون. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أبوهم واحد وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة وهو استقبال القبلة. حتى ذكر الله اليهود والنصارى في أمر القبلة، ذكر الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى لما جاءت في الآية: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. فذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب. حتى إنك تجد أن مكة لها ذكر في الكتب السماوية أو ذات الأصل السماوي السابقة، جاء لها ذكر وجاء وصف لها. يعني أنت شيء يذكر الآن يا دكتور، أيضا أنت ذكرت الكتب السماوية، يعني حتى نحن في أداب قراءة القرآن نستقبل القبلة سبحانه. حتى نعم في أداب قراءة القرآن أن الإنسان يستقبل القبلة، وذكروا بعض أهل العلم يعني مسألة أن الإنسان يتورع أو يلحظ عدم مد الرجلين تجاه القبلة تكريما وتشريفا لهذه القبلة، أو عدم وجود مصاحف مثلا، ويعني ما يشعر بعدم الاحترام. لكن يعني هذه من المسائل التي ينبه إليها العلماء، وكلها تدور حول هذا المعنى العظيم من استقبال القبلة وأهميتها ومكانتها وتعظيم المسلمين لها. سبحان الله. طيب دكتور، الآن ونحن هنا في القبلة، نعم، قبلة المسلمين، نعم، ما هو دورنا كمكيين عندما يقدم علينا هؤلاء القاصدون لهذه البقعة، عندما يتوجه لنا الناس في كل يوم؟ هل علينا حمل نحن المكيين، أو مطالبين بشيء مختلف عن الناس؟ لا شك أن وجودنا في هذا المكان العظيم وفي هذه القبلة، لا شك أننا ملحظ لأعين الناس، لا شك أنهم ينتظرون أن يروا منا شيئا. هم ينظرون إلينا على أننا أبناء الصحابة، هم ينتظرون تعاملا، ينتظرون خلقا، ينتظرون تمسكا بالدين. إذا رجعت للتاريخ الشيء اليسير إلى انتشار الإسلام ودخول الناس في هذا الدين، كان برؤيتهم للمسلمين وأخلاقهم وتعاملهم وتعبدهم وما شاهدوه من عباداتهم وصلاتهم. تجد يوسف عليه السلام وهو في السجن، لما رأوه هناك في السجن طلبوا منه تأويل الرؤيا، وذكروا يعني أنهم رأوا فيه الصلاح. طيب، فرؤية المسلم والذي شرفه الله بسكن هذا البلد الحرام، لا شك أنها مسؤولية، لا شك أنها مسؤولية بالدرجة الأولى. فإذا جاء الحاج أو جاء الزائر من أقاصي الأرض ورأى المسلم متمسكا بدينه، فهذا سيوطد ويعضد تمسكه بدينه. والعكس يعني صحيح، لو رأى منه إخلالا أو تهاونا أو رأى منه تقصيرا فربما يحتج به، يقول: أنا رأيت الناس في مكة هكذا. يعني فعلا أنت يعني تحسسني أن كل الدنيا تنظر إليه، أمطار المسلمين عموما. أنظار المسلمين وغير الآن حتى غير المسلمين. سبحان الله. يعني يرون إلى هنا. أيوة يقصدون وينظرون. نسأل الله أن يجعلنا يعني فعلا نتحمل الأمانة حق تحملها. نسأل الله ذلك. آمين يا رب. جزاك الله خير يا فضيلة الدكتور. أعزائي المشاهدين. بارك الله فيك. ما هو الأفئدة؟ هي قبلتنا نحن المسلمين أحياء وأمواتا. أستودعكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأرض.